قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يذكر المؤلف في هذه المسألة فروض التيمم مثل ما ذكر من قبل فروض الوضوء، أي ما يجب على المحتاج إلى هذه الطهارة البدلية من عمل. ففروضه التي يجب عليه أن يمسحها إنما هي الوجه والكفان، فيضرب بيديه الأرض ثم يمسح وجهه وكفيه فقط، الكفان إلى الكوع أو الرسل، ولا يحتاج إلى المرفقين، لأن هذه طهارة ليست من جنس الوضوء، هي تعبدية محضة، فلذلك يقتصر على ما ورد صحيحا ثابتا. والله سبحانه وتعالى قال في شأنها: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واليد إذا أطلقت إنما تتناول الكف. وكذلك في حديث عمار الصحيح الثابت أنه أمره عليه السلام أن يمسح وجهه وكفيه، فهذان الكفان، لأن هناك بعض الأئمة يرون المسح إلى المرفقين، إلى المرفق، والصحيح أنه فقط إلى الكعبين، إلى الكوعين، لأن هذه طهارة ضرورة، فيقتصر على ما ورد وليس فيها يعني استحباب زيادة أو شيء من ذلك. الوجه والكفين إلى الكوعين، والترتيب والموالاة، فيرتب يبدأ بوجهه أولا ثم يمسح بالشمال على اليمين وباليمين على الشمال هكذا. وقد ورد في الحديث أنه قبل أن يمسح إذا ضرب بيديه على الأرض مسح الشمال على اليمين هكذا، وفي بعض الروايات نفخ فيهما، فكأنه ليزيل ما يكون عالقا من تراب أو غبار، مع أن الفقهاء يرون أن يعلق بهما غبار، بينما الحديث أنه نفخ فيهما، وفي الحديث اللفظ الآخر مسح الشمال على اليمين. ولا شك أن مقتضى هذا أن يزول، لأنه إنما هو تراب خفيف أو نوع من الغبار، فبأدنى حركة يزول. إذن المسألة هي تعبد محض، والله تعالى قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ثم كذلك الموالاة، بأن يبادر فيمسح وجهه وكفيه في آن واحد، ما يفرق بينهما تفريقا يطول أمده، مثل ما قيل في شأن الوضوء. فهذه إذن فروض التيمم التي ينبغي على من احتاج إلى هذه الطهارة أن يعتني بها. قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. فهنا بالنسبة للترتيب المؤلف قيده بالحدث الأصغر، على اعتبار أن الحدث الأصغر الذي يقوم هذا التيمم مقام الوضوء عنه الترتيب واجب في شأنه، بينما الحدث الأكبر الذي يحتاج إلى الغسل لا يحتاج إلى ترتيب، لأنك تعمم بدنك بالماء. فهم في هذا يفرقون في التيمم بين حالين: التيمم للحدث الأصغر الذي يقوم مقام الوضوء لا بد فيه من الترتيب، والتيمم عن الحدث الأكبر الذي يقوم مقام الغسل لا حاجة فيه للترتيب. وهذا في الحقيقة يعني تفريق ليس له مستند قوي، ليس له مستند قوي، فالأولى أن يقال بالترتيب في كل الأحوال، لأنه هكذا تيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سياق الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فينبغي أن يؤتى به كما جاء في الآية وكما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال إن تيممتم لغسل فلا تحتاجون إلى ترتيب، وإن تيممتم عن وضوء فرتبوا، ما ورد هذا التفصيل. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما يقوله أهل العلم. إذن يعني تقييد المؤلف بكون هذا في حدث أصغر ليس له دليل ناهض. ثم ذكر النية واشتراطها، وقد مر بنا في أول الكلام في الوضوء والغسل، وأن النية شرط لجميع الأعمال، كما في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فهذا حصر أن أي عمل لا يمكن أن يكون صحيحا أو مجزئا أو متقبلا إلا بالنية. ثم النية كما أيضا مر بنا لأمرين: لتعيين هذا العمل وتحديده، وأيضا لتعيين لمن هذا العمل، بأن يكون لله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تتيمم إنما تعبدا لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة، إنما محض استجابة لله جل جلاله، ثم تعين ما تريد أن تتيمم له. لكن الصحيح أيضا كما ذكرنا في أول مسألة، أنك إذا تيممت لرفع حدث أو لصلاة فمثل ما في الوضوء، لكن بعض الفقهاء يشددون بهذا ويقولون: لا، لابد أن تحدد ما تريد من تيمم، هل هو عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، تريده لصلاة فريضة أو لنافلة، تريده لقراءة القرآن أو لطواف. كل هذا الصحيح إن شاء الله لا تحتاج إليه، فيكتفى بالنية أنك تريد أن ترفع الحدث أو تصلي. فأيما نويت من هذين الأمرين فإنه يجزيك، وعلى اعتبار أن التيمم يعتبر رافعا للحدث وليس مبيحا فقط، كما هو المذهب وكما هو عند بعض العلماء. وذكرنا في حينه يعني أدلة من يرى أنه رافع، ومن أهمها أن الله سبحانه وتعالى اعتبره طهور. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وعليك بالصعيد كما قال عليه السلام فإنه طهور. وفي حديث جابر وحذيفة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي طهور. وفي الحديث: يطهرك. إذن كل هذه دالة. ثم إنه بدل من الوضوء، والحكم البدل أن يكون حكمه حكم المبدل. إذن ماذا قال؟ وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. مثل فهذا يعني من التشديد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو في هذا يسير على ما سار عليه بعض الفقهاء، أنه إن نوى به نفلا لن يصلي به فرضا، لكن إن نوى به فرضا عندهم لا حرج أن يصلي به نفلا. فهو يرى أن النية بحسب قوة العمل، فإن نوى به فرض صلى به نفل وقرأ به القرآن ومس به المصحف ولبث في المسجد، لكن لو تيمم للبث في المسجد قالوا لا يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن الطهارة فيها آكد من اللبث في المسجد، وإن تيمم لقراءة القرآن لم يصلي بها نافلة، لأن الطهارة للنافلة آكد. وهكذا، وهي عبارة عن استنباطات واستنتاجات وأقيسة، يعني ما فيها ما يدل يعني على هذا التفصيل. فالبقاء على الإجمال الذي ورد والعمومات أولى إن شاء الله. قال: وإن نوى صلى كل وقته فروضا ونوافل. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إن نواه للفريضة، إن نواه للفريضة صلى كل وقته فرائض ونوافل. لو افترضنا أنه تيمم للفريضة فتذكر أنه لم يصلي فرائض سابقة، فلا حرج عنده يصلي بهذا التيمم أي فريضة ذكرها ناسيا لها، أو يريد أن يقضيها، أو ما إلى ذلك، أو يريد أن يجمعها، فلا حرج. والنوافل ما شاء الله يصلي ما شاء الله له، فعلى اعتبار أنه نوى التيمم من الفريضة. لكن قلت لكم الصحيح إن شاء الله أن نيته كنية الوضوء، فإذا تيممت صباحا فلك أن تصلي به الظهر والعصر والعشاء ما لم تحدث أو تجد الماء أو ما لم يزل عذرك، إن كنت مريضا تحتاج إلى التيمم، فإذا شفيت يجب عليك أن تستخدم الماء وتستعمله، أو كان الماء مفقودا فوجد انتقض وضوءك تلقائيا ولو لم يحصل منك حدث. قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. فهذه مبطلات التيمم، فيبطل بخروج الوقت على ما ذكرنا سابقا. فعند الفقهاء أولا لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، ثم إنه بمجرد خروج الوقت ينتقل، لأنها يقولون طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فتنتقد بانتهاء الوقت الذي فعلت من أجله. ولكن الصحيح أنه لا ينتقض لا بدخول الوقت ولا بخروجه، إلا بما ينتقض بالوضوء. ثم ذكر أيضا يبطله مبطلات الوضوء التي مرت بنا من الأحداث وما إليها، وينتقض بوجود الماء. إذا وجد الماء فإنه ينتقض، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم تجدوا ماء. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي بر، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما: فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. فيجب عليك إن كنت تيممت من حدث أكبر من جنابة، أو تيممت المرأة لهذا أو لحيض، فيجب عليها أن تغتسل فور وجود الماء، ويجب عليك كذلك أن تغتسل فور وجود الماء. وكذلك إن كان من حدث أصغر فتتوضأ بمجرد وجود الماء. فإذا مبطلاته دخول الوقت عندهم، و مبطلات الوضوء، ووجود الماء، وبوجود الماء ولو في الصلاة، ولو في الصلاة. فعندهم إذا كان في أثناء الصلاة فجاء أحد وإذا بالماء يوضع أمامه وهو يصلي، فينتقض وضوءه وينبغي أن ينصرف من صلاته، لأن الأصل الذي هو الماء وجد، فينبغي عليه أن يستعمله. لكن هذه المسألة يختلف فيها الفقهاء، فمنهم من يرى أنه لا يبطل صلاته، لأنه دخل بها بصفة مشروعة والتزم أمر الشارع، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فلا عليه أن يخرج منها، بل يبقى ويصليها كما هو ولا يعيدها، ولا يعيد هذه الصلاة ولا يخرج منها. والمسألة فيها الحقيقة يعني إشكالات، لكن الخلاف فيها مثل ما ذكرت. من العلماء من يرجح أنه إذا وجد الماء وأدرك وجوده في صلاته فعليه أن ينصرف منها ويتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد، ومنهم من يقول يمضي في صلاته كما هو، يمضي في صلاته كما هو. قال: والتيمم آخر الوقت. وهنا أيضا مما يبطل، مما يتصل بوجود الماء، زوال العذر كما ذكرت، ينبغي أن يشار إليه، فإذا زال عذره فيبطل تيممه كما قلنا. فإذا شفي وعوفي أو زال الشيء الذي من أجله يتيمم، فعليه أن يستعمل الماء ويستأنف الوضوء من جديد. قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. إذا كان إنسان في مكان ما في الصحراء أو في أي، فدخل عليه وقت الصلاة، فيا ترى هل يبادر يتيمم ويصلي أو ينتظر إلى آخر الوقت؟ فهذا يعني له أحوال: إما أن يكون مطمئن إلى أن الماء ليس موجود ويستصحب الحالة السابقة، فهذا لا شك أن الأفضل في حقه أن يبادر ويأتي بالصلاة في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا ما استثني صلاة العشاء مع الجماعة إذا أخرت باتفاق الجماعة فهذا أفضل، وكذلك صلاة الظهر في شدة الحر. أما باقي الصلوات فالأولى والأفضل أن يبادر ويصليها في أول وقتها. فهذا الإنسان إذا كان مطمئن إلى أنه ليس حوله ماء ولم يجد شيء في ذلك، فالأولى أن يأتي بالصلاة أولا. أما الحالة الثانية أن يكون يطمع في الوصول إلى الماء أو وصول الماء إليه، فالأفضل في حقه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، لأنه ما دام في يرجو حصول الماء فالأفضل في حقه أن ينتظر إلى أن يصل الماء ليتوضأ بالوضوء الحقيقي الأصلي بدلا من أن يعدل إلى التيمم. وإن كان مثل ما ذكرنا سابقا، إن كان يعرف أن الماء محقق، ما هو مجرد رجاء، الماء أمامه وهو يمشي ويعرف هذا الماء محقق الوجود، فهذا عند بعض أهل العلم يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى الماء، ما دام يطمئن أن الوقت لن يخرج عليه قبل أن يأتي بصلاته. قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويقلل أصابعه. فصفته مثل ما ذكر صفة الوضوء وصفة الغسل، يريد أن يذكر صفة التيمم، فأن يضرب بيديه الأرض هكذا. والصحيح أنها ضربة واحدة، لأنه ورد التصريح بذلك في رواية حديث حمار، إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، لأن بعض أهل العلم يقول لا بد من ضربتين، وكذلك بالنسبة للمسح إلى المرفقين. فهذه طهارة ضرورة، فلذلك يختصر فيها على أدنى حد وأقل ما ورد، فيضرب بيديه ويتكون مفرجتي الأصابع. لماذا؟ قالوا ليعلق التراب والغبار. وهذه الصفة أيضا ما وردت في الحديث، ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان قد فرج أصابعه، ولا قال لعمار ولا لغيره ينبغي أن تفرجوا أصابعكم. هذا استنباط من الفقهاء رحمهم الله، لكن آخرون من أهل العلم يعارضون في هذا، يقولون أبدا، يضرب بيديه الأرض كما هم مفرجتين أو غير مفرجتين كما هي. فينوي ويسمي ويضرب بيديه الأرض، ثم كما في الحديث يمسح اليمين على الشمال هكذا، ثم يمسح وجهه. والمؤلف يرى أن يمسح الوجه بالأصابع هكذا، وهاتان الراحتان يتركهما ليمسح باليسرى على اليمنى وباليمنى على اليسرى. ما هذا التعليل؟ قالوا لأن التراب الذي في اليد ينبغي أن يكون جزء منه للوجه وجزء منه للكفين، حتى لا يستخدم ترابا مستعملا في تطهير الكفين، وهذا أيضا من الأمور التي لا دليل عليها. إذن نقول الصحيح أنه لا حرج أن يمسح بيديه عمومهما وجهه، وكذلك يمسح بالشمال على اليمين وباليمين على الشمال، ولا نقول يخصص الأصابع والراحة، هذا تفصيل لم يرد. والله سبحانه وتعالى ذكر في آخر آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولا شك أن هذا التفصيل وهذا التفريع فيه نوع من الحرج والتكلف، وأيضا تحليل الأصابع، ما ورد تحليل الأصابع أن يخللهما، لأنه في طهارة الوضوء مر بنا أنه يستحب تحليل الأصابع بالنسبة لليدين استحبابا، وبالنسبة للقدمين فمن العلماء من يوجبه باعتبار أن أصابع الأقدام متراصة متلاصقة، فلا يكاد يصل الماء إلا بتخليل، فأوجبوه في تخليل أصابع الرجلين واستحبوه في أصابع اليدين. وهنا في التيمم عبارة المؤلف تشعر بالوجوب، يقول ويخلل أصابعه، وهذا أيضا لا مستند له إلا ما استنبطوه من أن الغبار لا بد منه بالتيمم، فينبغي أن يتخلل هذا الغبار اليدين والأصابع وما إلى ذلك، لكن الصحيح إن شاء الله أنه ليس بحاجة إلى تخليل الأصابع ولا تفريج اليدين عند ضربهما بالأرض. نقتصر على هذا، نكتفي بهذا، ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا أنسى أن أذكر إخواني أنهم دخلوا في أيام من أفضل الأيام وأجلها، كما نبه الإمام جزاه الله خيرا في خطبته بالأمس. فأنتم الليلة إما في أولى ليالي العشر أو قد تكونون في الثانية حسب ما حصل من الإعلان، لا أدري هل أعلن أم. فعلى كل حال غدا الأحد وهذه الليلة هي من العشر محقق، فهذه أيام عظيمة جليلة جليلة جدا. تعرفيها حديث ابن عباس لما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. انظر، عمل يكاد يعدل الجهاد، أو جعله عليه السلام يعدل حالة من أعلى حالات الجهاد، وهو الرجل الذي خرج بماله ونفسه فقتل وماله استنفق في سبيل الله. فيا إخوان، كيف نتساهل يعني؟ ما من أيام العمل الصالح، والعمل الصالح يتناول أشياء كثيرة. إن استطعت أن تجمع ما أمكنك من الأعمال الصالحة من ذكر وتلاوة القرآن واستكثار من صلاة وصيام وصدقة وصلة رحم وما يسر الله وفتح عليك من القربات، فهذا من أفضل ما يعني. وإلا ما تيسر لك، ما تستطيع أن تبذله أو تكف، إذا كنت ممتلئ بشيء من الإيذاء والقطيعة أو فتب إلى الله، فرصة ترتكب بعض المنهيات، فرصة أن تعود إلى الله في هذه الأيام. ثم فيها التكبير الذي غفل عنه الناس، ما يسميه الفقهاء بالتكبير المطلق، في كل وقت وفي كل مكان، في الطرقات، في المساجد، في المدارس، في الدكاكين، في تذكر أن تمشي في الطريق فتكبر، فتذكر آخرون هذا التكبير فيكبرون بتكبيرك فتؤجر على تكبيرهم، يكون لك أجر بهذا. لماذا نقبل عن هذه السنن وهي أمور والحمد لله سهلة ميسرة؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، إلى آخر ما ورد، الله أكبر ولله الحمد.